الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. تأمل أيها المسلم هذا الحديث المبارك من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كليهما الخير بالإيمان الذي في القلوب، في كليهما خير لأصل الإيمان الموجود عندهما جميعا، ولكن المؤمن القوي أحب إلى الله، أحب إلى مولاه وإلى ربه سبحانه وتعالى. قل إنها عباد الله ليست قوة الأجسام، وإنما هي قوة الإيمان واليقين، قوة التوكل على الله عز وجل، قوة الهمة والعزيمة والإرادة على فعل الخيرات وعلى الطاعات وعلى البعد عن المنكرات والمعاصي. إنها قوة العزيمة وقوة الهمة وعلو الهمة التي من صار متصفا بها هداه الله سبحانه وتعالى وسخره لكل خير. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. علو الهمة عباد الله أمرها عظيم، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يكون عالي الهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن علو الهمة عباد الله ليس مقصورا بأمور خاصة، بأن يرد ماذا، بأن يسعى الإنسان في منزلة بين الناس، أو يسعى في راتب، أو يسعى في عمل، أو يسعى بلا سلطان وإلى ملك، أو غير ذلك من الأمور التي يعدها الناس من الهمم. ولكن الهمة العليا هي أن يحقق الإنسان ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون وأن يسخر عمره ويسخر جسده ويسخر بدنه في مرضات الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأمور في علو الهمة أن يحقق الإنسان التوحيد، أن يحقق التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه علو همة، أن يجعل عبادته لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. علو الهمة بتحقيق توحيد الله سبحانه، ولا يقع في قلبه شيء من الشرك، ولا يعبد غير الله. إن من صغر الهمم عند كثير من الناس يذهب إلى المعبودين المخلوقين ويعبدهم من دون الله ويدعوهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله، فهذه من صغر الهمم ومن سفاسف الهمم. والعالي الهمة لا يكون إلا مع الله، يحقق التوحيد ويحقق التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا صاحب العلو، صاحب علو الهمة، قلبه مع الله عز وجل، عبادته لله وحده الذي يستحق العبودية ولا يستحقها أحد سواه، فلا يعبد غير الله ولا يستذل لغير الله ولا يتضرع لغير الله. عبوديته لله وحده، تحقيق التوحيد، تحقيق اليقين والتوكل مع الله سبحانه، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه بعد أن وصف المؤمن القوي بأنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مبينا سلوك علو الهمة التي ينبغي على المسلم أن يسلكها، فقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. صاحب علو الهمة هو الذي يحرص على ما ينفعه، وأعظمها توحيد الله جل وعلا وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أي صغر همة بعد إنسان يذهب ويعبد الأصنام والأوثان ويتمسح بالقبور ويدعو الأولياء من دون الله عز وجل ويعلق قلبه بما لا ينفعه، إنها من أعظم صغر الهمم عند كثير من الناس، عند كثير من الناس إلا من رحم الله، ويعلق قلبه بغير الله ويذهب ويعبد غير الله، وربما أيضا علق قلبه في رزقه على غير الله سبحانه وتعالى ويتوكل على غير الله جل وعلا، وصال قلبه في هلع وخلع عند أن ينقطع عليه رزقه من قبل البشر، أو يهدده بعض البشر بأن يقطع عليه شيئا يمده به من المال، فعند ذلك يصاب بالهلع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تدبر أيها المسلم هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيه. أين اعتماد القلوب على الله سبحانه وتعالى؟ أين علو الهمم باعتماد القلوب على باريها الذي خلقها وسواها، باعتماد القلوب على رب السماوات والأرض، باعتماد القلوب على ملك الملوك وعلى مالك يوم الدين، على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن أعظم علو الهمم أن يعبد الإنسان ربه ولا يخضع ويتضرع إلا لمولاه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فعزتك أيها المسلم بتحقيق العبودية لله سبحانه، بتحقيق التوحيد، هذا صاحب همة عالية الذي يعبد الله سبحانه ويجتهد في عبادة الله ولا يبالي بالبشر، لا يخاف إلا من رب البشر، لا يسعى في إرضاء البشر، همته إرضاء رب البشر، لا يسعى عند الناس بمنزلة، همته أن تكون المنزلة عند الله عز وجل، لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، همته إرضاء الله خالقه الذي خلقه ولم يكن شيئا مذكورا. فالمسلم يسعى فيه ماذا؟ يكون عالي الهمة، وهذا من أعظم علو الهمة تحقيق التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى. ومن علو الهمم الذي ينبغي على المسلم أن يتصف به أن يكون متابعا متأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هديه خير الهدي وطريقته خير الطرق، والذي بعثه الله على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعالي الهمة يتشبه بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ويتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ويرى ذلك عزا له، يرى العزة له باتباعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسمع في كل خطبة أو في عامة الخطب ونحن نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمسلم يتأسى بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقلد كافرا ولا يقلد مشركا ولا يتأسى بفاسق ولا يتأسى بإنسان من البشر، بل يتأسى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فصاحب الهمة العالية لا يختار لنفسه أسوة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بهديه يأتسي وبأقواله يقول وبأفعاله يفعل وبطريقته ينتهج، لا يرضى لنفسه طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الهمة العالية، لا تقليد للبشر ولا لأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. إن الإنسان ليحزن عند أن يرى شباب المسلمين ويرى كثيرا من المسلمين يقلدون أعداء الإسلام بهديهم وبشعورهم وبلباسهم وغير ذلك من الأمور، يتأسون بأعداء الإسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، نعوذ بالله. متفق عليه عن أبي سعيد وبنحوه عن أبي هريرة في البخاري. فيا عباد الله، إن الإنسان الذي عنده الهمة العالية هو الذي لا يرضى لنفسه تأسيا إلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى الإنسان لنفسه أن ينسب لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا فيكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسلم سني، ولا يرضى لنفسه حتى أن ينتسب إلى إمام من أئمة المسلمين. فلا يرضى المسلم لنفسه أن ينتسب إلى إمام من أئمة المسلمين ولو كان الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو غير ذلك. فلا يرضى صاحب الهمة العالية أن يقال له أنت شافعي أو أنت حنبلي أو أنت مالكي، بل هو رجل سني على نهج نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صاحب الهمة العالية لا يرضى لنفسه إلا أن ينسب إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف صغرت همم المسلمين وصاروا يقلدون أعداء الإسلام ويلبسون ألبسة أعداء الإسلام، بل ربما تشبه بعضهم بالبهائم أعزكم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم أن يتأسى بنبيه وأن يتخلق بأخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صاحب الهمة العالية هو الذي يختار هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن غمزه الناس وإن ذمه الناس وإن قالوا فيه ما قالوا، فإنه متأس بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صار كثير من المسلمين يستحي أن يتأسى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ربما استحيا من إعفاء لحيته حتى لا يذمه الناس ولا يتكلم به الناس، وهو منتهج لنهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هو في عزة ينبغي أن يقول أنا متأس بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت متأس بأعداء الإسلام، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. صار كثير من المسلمين يستحي عند أن يفعل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي من إعفاء لحيته أو من قص إزاره أو أن يقول كلمة الحق أو أن يعلم الناس الحق والسنة والخير، يستحي من ذلك حتى لا يحزن منه الناس أو لا يذمه الناس ويرمونه بالألقاب. فصاحب الهمة العالية لا يبالي بذلك، لا يبالي بأن يقول الناس ما قالوا. وهكذا أيضا من صفات صاحب الهمة العالية أن يكون مخلصا لله سبحانه، يرجو ثواب الله ويرجو الأجر والمثوبة من الله ليس له في قلبه إرادة للدنيا، لا يريد الدنيا بأعماله، لا يريد المنزلة بأعماله، لا يريد الجاه بأعماله، يريد الله والدار الآخرة، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريد منزلة ولا ثوابا من الناس، يريد الأجر من الله، ويريد المنزلة عند الله، ويريد جنة الفردوس، ويريد أن يفوز برضوان الله وبمحبة الله وبالنظر إلى وجهه الكريم. هذه همة صاحب الهمة العالية. أن ماذا؟ أن يرجو بأعماله الإخلاص، لا يريد من الناس المنزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. لا يريد دنيا، كما قال أصحاب قارون الذين فتنوا به وعدوه في منزلة عظيمة. قال الله سبحانه: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظروا إلى صغر الهمم عند أن نظروا إلى الدنيا فجعلوها هي الهمة الكبيرة، هي الهمة الكبيرة. وهذا شأن كثير من الناس، شأن كثير من الناس يصفون أصحاب الهمة العالية بالذي قد صار على الكراسي، والذي صار على المناصب، وصاحب الأموال الطائلة، والتجارة الكبيرة، وغير ذلك من الأموال. هذا هو الرجل عندهم، وهذا هو الذي بلغ الهمة العالية، وهذا هو المزكى عند كثير من الناس. ولكن الحقيقة أن صاحب الهمة العالية هو الذي سخر دنياه وسخر أعماله وسخر أقواله كلها لينال الدار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى عقب ذلك: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فانظروا إلى همة قاصرة عند كثير من الناس أن تكون همتهم هي الدنيا، هذه من الهمة القاصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهل هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في سنن الترمذي عن ابن عمر كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله، إن الله عز وجل وصف من أراد بعلمه الدنيا شبهه بأخس الحيوانات لخسة همته. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انظروا إلى صاحب الهمة القاصرة الذي سخر علمه للدنيا وقد آتاه الله الكتاب ولكنه أخلد إلى الدنيا واتبع هواه. مثله الله بالكلب فمثله كمثل الكلب، ومثله بالحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فنعوذ بالله. عباد الله، إن المخلص الذي لا يريد إلا الدار الآخرة، لا يريد منزلة عند الناس، لا يريد رفعة، لا يريد سمعة، إن هذا من أعظم الناس همة، حيث جعل همته في الدار الآخرة، جعل همته لإرضاء خالقه، لإرضاء مولاه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالصدق مع الله والإخلاص لله والاجتهاد في عبادات الله سبحانه هي صفات صاحب الهمة العالية الذي لا يبالي أن تذهب الدنيا عليه، ولكن إذا ذهب عليه دينه فإنه يتألم. كثير من الناس بالعكس من ذلك ليس لهم همة في دينهم وهمتهم في دنياهم، همتهم في دنياهم، وربما يقوم أحدهم من نصف الليل من أجل الدنيا، وإذا لم يكن له دنيا ربما نام عن صلاة الفجر، ربما نام عن صلاة الفجر ولم يصلها، همة قاصرة، همة خسيسة. عند كثير من الناس جعلوا الهمة للدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله سبحانه: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع، فلينظر المسلم إذا وضع إصبعه في البحر ماذا سيأخذ من البحر. فالدنيا ماذا، فالدنيا لا تساوي عند الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن سهل بن سعد: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا هينة على الله عز وجل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جديا أسك ميت فتناوله بيده، قال: أتحبون أن هذا لكم بدرهم؟ قال: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، كيف وهو ميت؟ فقال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. انظروا عباد الله إلى حال الناس وإلى حال المسلمين، يتقاتلون من أجل الدنيا، والله إن هذا لمن صغر الهمم، إن هذا لمن صغر الهمم، يسفك دم أخيه المسلم من أجل الدنيا، والله إن هذا لمن صغر الهمم. وهكذا أيضا يقاتل ويبغض ويتحاقد مع المسلمين من أجل الدنيا وهو في معصية وهو الظالم، ومع ذلك هذه تعتبر من الهمم الخسيسة. وصاحب الهمة العالية لا يرضى لنفسه أن يعصي الله عز وجل من أجل دنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ تتداعى عليكم الأمم، يأكلون المسلمين ويأكلون من ثرواتهم، الأمم الكافرة يجتمعون على المسلمين يأكلونهم أكلا. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. انظروا إلى الهمم القصيرة، إلى الهمم الضعيفة، إلى الهمم الخسيسة، كيف سلطت علينا أعداء الإسلام عند أن صارت الهمم في الدنيا وصارت الهمم في هذه الأمور الفانية الزائلة العاجلة، صارت الهمم القاصرة تسلط علينا أعداء الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقذف في قلوب ماذا؟ ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فعلى المسلم أن يجعل همته في إرضاء الله سبحانه. والله لو عاش المسلم فقيرا وهو محافظ على طاعة الله سبحانه، مبتعد عما حرم الله سبحانه، فهو في نعمة عظيمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ومن علو الهمة عباد الله، من علو الهمة أن يعامل الإنسان الناس بهمة عالية، فلا يعامل المسلمين بهمة خسيسة ولا يعاملهم بهمة ضعيفة، بل يكون صاحب همة عالية، فيتنزه المسلم عن أن يتكبر عن الناس أو يشاتم الناس أو يسابب المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صاحب الهمة العالية لا ينزل نفسه منزلة المشاتمين السبابين اللعانين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ورحم الله الإمام الشافعي عند أن قال: يخاطبني السفيه فلا أجبه، فخير من إجابته السكوت. وقال رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. والله سبحانه وتعالى يقول قبل ذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقابل ذلك، أن يقابل المسلم بالإحسان، وأن يقابل الجاهل بالحلم، ومن آماذ ومن اشتد أذاه فليعرض عنه. قال الله سبحانه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله سبحانه في وصفهم أنهم يقولون: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هكذا حال المسلم، فلا ينزل نفسه منزلة السبابين الشتامين. رحم الله سعيد بن العاص حين قال: ما سببت رجلا منذ كنت رجلا، ما سببت رجلا منذ كنت رجلا. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: فإن الناس على صنفين، إما أن يكون رجلا كريما فينبغي علي أن أكرمه وإن أخطأ، ينبغي عليه أن يكرمه، وإما أن يكون سفيها فلا أحب أن أنزل منزلتي بمنزلته. فرحمه الله، وإنها لكلمة طيبة تدل على علو همة. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. ومن علو الهمة التواضع مع الناس، التواضع عباد الله، وعدم التكبر والاحتقار للآخرين من سائر المسلمين، عالمهم وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم. يتواضع المسلم لله سبحانه وتعالى ولا يحتقر الآخرين. هذه ماذا التواضع من علو همة المسلم، أن يكون متواضعا مع الناس فلا يتكبر عليهم، ولا يرى لنفسه الفضل عليهم، ولا يرى لنفسه المنزل عليهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم وآدم من تراب، وإنما المنزل عند الله والكرم عند الله التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا يتقبل الحق وإن كان من غيره، وإن كان ممن هو أصغر منه، وإن كان ممن هو دونه، فلا يستأنف أن يقبل الحق ولو كان ممن هو أصغر منه سنا، فإن هذه من علو الهمة العظيمة التي يتصف بها صاحبها. وأما أن يعاند على الباطل ويستكبر على الباطل وماذا ويستمر على معصيته أو يستمر على عناده، فإن هذه منزلته، هذه المنزلة ليست من علو الهمة. وإن عدها بعض الناس من العزة، فإن هذه والله من صغر الهمة. قال الله سبحانه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صاحب علو الهمة همته أن يرضي الله سبحانه وتعالى، همته أن يعمر عمره بطاعة الله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن هذه أوصاف أصحاب الهمة العالية، ليس لهم هم إلا إرضاء الله، ليس لهم هم إلا الإصلاح والصلاح، لا يريدون في الأرض علوا على الناس ولا يريدون في الأرض فسادا ولا إفسادا، إنما يريدون إقامة دين الله، يريدون أن يقيموا دين الله في أنفسهم، يريدون أن يقيموا دين الله في أهاليهم وأقربائهم، يريدون أن يقيموا دين الله عز وجل في مجتمعاتهم. هؤلاء أصحاب الهمة العالية لا يريد دنيا، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، لا يريد كرسيا ولا سلطة، إنما يريد الدار الآخرة، يريد أن يكون الناس على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المنهج السلفي، على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عباد الله، لما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متصفين بالهمم العالية كانوا يقدمون أموالهم في نصرة دين الله عز وجل. قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الهجرة أخذ ماله كله ليصطحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا قدموا دماءهم من أجل دين الله عز وجل. هذه هي علو الهمم، تقديم الأموال، تقديم الأنفس من أجل دين الله سبحانه وتعالى، من أجل دين الله ومن أجل المحافظة على الدين. كل الناس سيرحلون، كل الناس سيفنون، ولكن أناس قدموا الأموال في طاعة الله، أناس قدموا أبدانهم في دين الله، أناس رحلوا الرحلات العظيمة، علماء المسلمين بذلوا الجهود العظيمة وارتحلوا في الأمصار ليطلبوا العلم وليحصلوا العلم ويحافظوا على دين الله، فحفظ الله بهم الدين. انظروا لما كانوا أصحاب همم عالية كيف حفظ الله لهم ذكرهم ورفع الله ذكرهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. لازلنا إلى يومنا هذا ونحن نترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا البلدان وأعز الله بهم دينا، والذين نشروا العلم وجاءنا دين الله عز وجل عن طريقهم، جاءنا دين الله عز وجل عن طريق. لازلنا نذكرهم ونذكر الشخص منهم ونقول رضي الله عنه، وهكذا علماء المسلمين من بعدهم لا نزال نذكر الأئمة ونقول رحمهم الله، نذكر الإمام الشافعي ونذكر الإمام أحمد والإمام مالك ونذكر الثوري ونذكر شعبة وأبا داود والترمذي وغيرهم من أئمة المسلمين، ونذكر شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أئمة الإسلام، وندعو إليه وندعو لهم بالرحمة وندعو لهم بالمغفرة إلى يومنا هذا. جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين بسبب علو الهمة. لما أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا المنزل عند الله ولم يريدوا المنزل عند الناس فأعزهم الله. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الكراهية في الأرض، ثم توضع له الكراهية في الأرض. فانظر عباد الله إلى الفرق العظيم بين الصنفين، بين صنف أراد الله والدار الآخرة وبين صنف أراد الدنيا والعلو في الأرض والفساد والإفساد. فانظروا إلى حال الطرفين، ولتكن أيها المسلم من صاحب الهمة العالية الذي يريد الله والدار الآخرة ويريد ماذا؟ ويريد المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا لطاعته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.